قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الركن الثالث الذي هو العمل فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه، وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال. وأظن أن من العلماء من لم يجيز الشركة إلا أن يكون مالهما متساويين التفافا للعمل. قوله وأظن، ظنه يقين، يعني ما ذكره المؤلف ظنا هو يقين، فجمهور العلماء لا يشترطون ذلك، لكن من يشترط ذلك؟ بعض الشافعية. إذن تعيد العبارة مرة أخرى. وأظن أن من العلماء، العلماء هم بعض الشافعية وإمامهم يخالفهم في ذلك، يعني الإمام مع أبي حنيفة ومالك وأحمد. قوله وأظن أن بعض العلماء أي بعض الشافعية. وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالهما متساويين. هذا عند بعض الشافعي، وأما جمهور العلماء وفيهم الأئمة فلا يشترطون ذلك. إلا أن يكون مالهما متساويين التفاتا إلى العمل، فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستوٍ، فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن. بل سيأتي في شركة الأقدام أظنها التي تلي هذه أو التي بعدها، من العلماء من يجيز أن يكون أحدهما يعمل والآخر لا يعمل والربح بينهما ما دام اتفق على ذلك. قد يكون أحدهما يعمل والآخر جالس على مكتب أو يدير العمل أو حتى لا يعمل حصل له ظرف، ومع ذلك يشركه في الربح. فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في العمل. ولهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل. والآن هو سيستخلص من هذا، سيستخلص بأن فيه خلاف. نعم. ولهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه، أعني دراهم أو دنانير، ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز. يعني عند التساوي لا خلاف. رأينا من الذي يخالف؟ بعض الشافعية. أما الإمام الشافعي فهو مع الجمهور. ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة، وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين. يعني من فضل من الربح، ما يكون من فضل الله سبحانه وتعالى، أي ما يرزقهم الله سبحانه وتعالى فضلا أي ربحا، يكون بينهما أنصاف. وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين، وما كان من خسارة فهو كذلك، وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. قال: واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا. إذن المؤلف لم يقف على قول الشافعي، لأنه قال وأظن، ثم أورد كلام ابن المنذر: إجماع العلماء على أن الربح يكون بينهما عند تساوي المالين، فمفهومه اتفاق العلماء وإجماعهم على أن الربح يكون بينهما عند تساوي المالين، مفهومه المخالف أنه عند عدم تساوي المالين فالمسألة فيها خلاف. ونعم فيها خلاف، لكنه خلاف يسير، فهو خلاف داخل مذهب من المذاهب. أما الأئمة الأربعة فهم متفقون، والخلاف هنا يسير، ولكن الصحيح هو ما قال به جمهور العلماء، لأنه لا يمنع من التساوي بالربح مع اختلاف رأس المال من حيث القدر. قال: واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا. قال: والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه، لأنه لو شرط ذلك لكان تضييقا. وأصل هذه الشركة أيها الإخوة قامت على الأمانة، عندما تسلم ما لك لأخيك لشريكك وهو كذلك، أليست هذه غاية الأمانة؟ أنت أمنته على هذا المال وهو كذلك أمينك عليه. إذن وأيضا أنت فوضته عندما تسلمه هذا المال وهو فوضك، فكأنه أيضا وكيل. إذن أنت أمنته ووكلته، لكن هناك شروط وحدود في التصرف، فإذا شرط أحدهما على الآخر تصرفا محدودا فعليه أن يلتزم فيه، أن يبيع بضائع من نوع كذا، يشترط من كذا أن يبيع في البلد الفلاني، يضع حدود. وإذا أذن له في التصرف مطلقا جاز له أن يتصرف مطلقا. هذا هو المراد الذي أشار إليه المؤلف. إذن الأمانة قائمة بينهما، ولا يمكن لإنسان أن يشارك إنسانا يعلم بأنه خائن إلا أن يكون إنسانا مفرطا، لأن الإنسان كيف يدفع ماله لشريك يعلم أنه يغش وأنه يتلاعب وأنه لا يؤمن. إذن هو عندما يشارك شخصا يشارك رجلا يتصف بالأمانة ولذلك يسلمه ماله، وفي نفس الوقت عندما يسلمه ماله كأنه وكله في التصرف فيه، فكل واحد منهما أصبح وكيلا عن الآخر.